أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. بعد أن انتهينا أيها الإخوة والأخوات في المحاضرة السابقة من بيان شرائط صلاة الجماعة، نتكلم الآن عن أحكامها المتعلقة بها، فنقول: مسألة يحرم على المأموم أن يقرأ خلف الإمام المرضي في الركعتين الأولتين. إذا صلى المأموم مؤتما بإمام معين لم يجز له أن يقرأ الفاتحة والسورة في الركعتين الأولتين، بل إن الإمام هو من يتحمل القراءة عن المأموم. ولا فرق في هذا الحكم أيها الأحبة بين الصلوات الجهرية والصلوات الإخفاتية. نعم، يستثنى من هذا الحكم صورتان: الصورة الأولى في الصلاة الجهرية إذا افترضنا أنه لا يسمع فيها صوت الإمام ولو همهمته، فإنه حينئذ يتخير بين القراءة وعدمها، وإن كان الأفضل القراءة. لو صلى خلف إمام في الصلاة الجهرية كصلاة المغرب مثلا، لا يجوز له أن يقرأ خلفه مطلقا، إلا إذا في هذه الحالة إلا إذا صلى خلفه ولم يسمع منه قراءتان، ولم يسمع منه ولو الهمهمة بالقراءة، حينئذ نقول له: أنت مخير بين أن تقرأ وبين أن تسكت، والأفضل لك أن تقرأ. لماذا هنا يقرأ؟ لأن الذي يسقط عن المأموم القراءة هو استماعه للإمام وهو يقرأ، فإذا لم يكن يسمع منه شيئا فبالتالي له أن يقرأ لنفسه. هذه هي الصورة الأولى التي يستثنى فيها حرمة القراءة خلف الإمام. الصورة الثانية في أولتي المسبوق إذا اتفقتا أو أحدهما مع أخيرتي الإمام. لو جاء المأموم متأخرا عن الإمام وقد سبقه بركعة أو بركعتين، ففي هذه الحالة سوف توافق ركعتا أو ركعة واحدة على أقل تقدير من صلاة المأموم، توافق الأولى أو الثانية الثالثة أو الرابعة من أخيرتي الإمام. حينئذ المأموم يجب عليه أن يقرأ لنفسه، لأنه سوف يكون في الركعة الأولى أو الثانية، بينما الإمام سيكون في الثالثة أو الرابعة، وهنا كما نعلم الإمام لا يتحمل شيئا عن المأموم، لذلك يقرأ لنفسه. مسألة: إذا أدرك الإمام قبل الركوع أو بعده قبل الرفع منه أجزأ ودخل مع الإمام. المسبوق أيها الأحبة في الله لو جاء وقد ركع الإمام، جاء حال كون الإمام راكع، هل يجوز له الدخول في هذه الصلاة وهل يدرك هذه الركعة أم لا؟ الجواب نعم، إذا أدركه وهو راكع أو إما أن يدركه قبل الركوع أو وهو راكع قبل أن يرفع رأسه منه، ففي هذه الحالة يدرك المأموم هذه الركعة ويحتسبها ركعتان فيدخل معه. أما بعد الرافع لو جاء وقد رفع الإمام رأسه من الركوع، بالتالي هذه الركعة لا يمكن للمأموم أن يحتسبها. هنا مسألة متعلقة بهذه المسألة، لو افترضنا أنه جاء بعد أن رفع الإمام رأسه أو والإمام جالس للتشهد مثلا، هل يجوز للمأموم أن يدخل معه في صلاته أم لا؟ وإذا افترضنا أنه يجوز له، هل يحتسبها ركعتان أم لا؟ المسألة محل خلاف بين الفقهاء. أما الشيخ يوسف البحراني هنا فيذهب إلى الاحتياط، يقول أن الأحوط وجوبا في هذه الحالة أن لا يدخل المأموم مع الإمام في صلاته، بل ينتظره إلى أن يقوم فيدخل معه. لماذا هذا الاحتياط؟ للشك في احتساب الركعة وعدمها. الشيخ يوسف البحراني ذهب إلى المنع من الدخول مع الإمام بعد قيامه من ركوعه. لماذا؟ لأن الشك حاصل في هذه الركعة التي لو فرضنا أنه دخل معه فيها بعد الركوع، هل يحتسبها من صلاته، أي المأموم هل يحتسبها أم لا؟ لهذا الشك الشيخ يوسف البحراني قدس سره يفتي بالاحتياط الوجوبي، فيقول لا تدخل مع الإمام بعد أن يرفع رأسه من الركوع. هنا مسألة، إذا تأخر الإمام إذا تأخر المأموم عن الإمام في ركوعه أو في سجوده حتى قام الإمام من ركوعه أو من سجوده، بمعنى أن المأموم لم يركع أو لم يسجد إلا بعد أن ركع الإمام وقام من ركوعه أو سجد الإمام وقام من سجوده، هنا نقول في المسألة صورتان. الصورة الأولى أن يكون متعمدا في تأخره، لو تعمد أن يتأخر المأموم عن الإمام في ركن، الحكم في هذه المسألة هو بطلان الصلاة، تبطل صلاة المأموم حينئذ. لماذا؟ لأننا قدمنا في شرائط صلاة الجماعة وجوب المتابعة مع الإمام، وهنا إذا ترك بينه وبين الإمام ركنا فاتت هذه المتابعة، لذلك تبطل. الصورة الثانية، لو فرضنا أن المأموم قد تأخر في ركوعه عن الإمام حتى قام من ركوعه أو في سجوده مع الإمام حتى قام من سجوده، ولكن لعذر من سهو أو زحام يمنعه من الركوع، لنفترض أنه غفل وسهى عن الركوع حتى قام الإمام من ركوعه، هنا صلاته ما حكمها؟ نقول له صلاته صحيحة، عليه أن يركع بسرعة ويكمل ركوعه ويلتحق بالإمام، عليه أن يسجد ويكمل سجوده ويلتحق بالإمام، وهكذا. كذلك لو كان المانع من اللحاق بالإمام الزحام، لو افترضنا في حال ركوع الإمام حدثت زحمة بين المأموم وبين الإمام، هناك مجموعة من الناس لنفترض مرت بينه وبين الإمام مثلا أو في هذه المنطقة، بحيث منعته هذه المجموعة مثلا من أن يركع مع الإمام أو يسجد مع الإمام حتى قام الإمام من ركوعه أو سجوده، في هذه الحالة الحكم أيضا صحة صلاته، وعليه أن يأتي بما تأخر به، أن يأتي به ثم يكمل الصلاة مع الإمام، أي يلتحق بالإمام. مسألة، لو علم المأموم بأن الإمام الذي يصلي خلفه فاسق، أو علم بأن الإمام محدث أي على غير طهارة، أو علم بأن الإمام كافر كما لو علم بأنه منكر لضرورة من ضروريات الدين المحمدي الشريف، لو علم بأي أمر من هذه الأمور ما حكم صلاته؟ نقول في المسألة صورتان: الصورة الأولى أن يعلم بذلك بعد تمام الصلاة، ما الحكم؟ الحكم حينئذ صحة صلاته. يعني لو علمت أيها الأخ المؤمن والأخت المؤمنة بأن الإمام الفلاني الذي صليت معه في فترة من الزمان مثلا أنه فاسق في تلك الأوقات، أو أنه كان على حدث أي على غير طهارة، أو أنه كافر، مع ذلك نقول صحت صلاتك لأنك لم تعلم إلا بعد انتهاء الصلاة. الصورة الثانية: لو علم بأي من هذه الأمور وهو في أثناء صلاته، لو علم بأي وسيلة من الوسائل، كما لو أخبره اثنان عدلان في أثناء صلاته أن الإمام الفلاني فاسق، أو أنه محدث، أو أنه كافر، وفي أثناء الصلاة، هنا ما الحكم؟ هنا نقول الصلاة صحيحة، لكن عليه أن يعدل بنيتها إلى الانفراد عنه ويتمها منفردا، وبالتالي تصح صلاته، ولا يجوز له أن يكملها معه مؤتما. مسألة: المسبوق بركعة ماذا يفعل في موضع تشهده؟ الحكم: يجب عليه الجلوس والتشهد ثم يلتحق بالإمام. لنصور المسألة: لو افترضنا أنه قد جاء المصلي بعد أن فاتته ركعة من صلاة الإمام، هنا نفترض أن الإمام مثلا سيكون في الركعة الثالثة بينما المأموم سيكون في الركعة الثانية، الإمام سيقول بحول الله ويقوم، بينما المأموم يجب عليه أن يتشهد. حينئذ نقول له: يجب عليك أن تجلس وتتشهد ثم تقوم وتلتحق بالإمام في ثالثته مثلا أو في رابعته، وهكذا قس عليه. نفس الكلام لو افترضنا مثال آخر: لو افترضنا أني جئت للإمام في ركعته الثالثة، عفوا الثانية من الصلاة الرباعية، فالإمام سيكون في الثالثة بينما أنا سأكون في الثانية، الإمام بعد ذلك سيكون في الرابعة بينما أنا سأكون في الثالثة، وهكذا سوف يكون الإمام متقدما علي بركعة واحدة. ما نريد قوله في هذه المسألة هو أن الإمام لا يسقط عن المأموم هذه الواجبات، بل على المأموم أن يأتي بها في وقتها. مسألة متعلقة بهذه المسألة: لو افترضنا العكس، لو افترضنا أن الإمام سيجلس للتشهد، ما هو حكمي أنا؟ لو افترضنا في نفس هذه المسألة التي بيناها الآن ولكن بشكل عكسي: الإمام سيجلس للتشهد مثلا في الثانية، بينما أنا كمسبوق ركعتي هي الركعة الأولى، ماذا أفعل؟ هنا يستحب للمسبوق أن يتجافى، طبعا المسبوق سيكون مضطرا للجلوس لأنه من باب متابعة المأموم للإمام سيجلس، ولكنه ماذا يفعل في وقت تشهد الإمام؟ نقول هنا يستحب له الجلوس متجافيا مع الإمام، الإمام سيأتي بالتشهد من باب الوجوب، بينما أنت أيها المسبوق يستحب لك أن تأتي بالتشهد ولكن من باب الاستحباب، وأيضا يستحب لك أن تجلس متجافيا. ما المقصود بالتجافي هنا؟ قد بيناه سابقا في محاضرة سابقة، وقلنا أن التجافي هنا هو نفسه الإقعاء، أن يجلس مقعيا. كيف يجلس مقعيا؟ أي يعتمد على صدور قدميه، يجعل صدور قدميه على الأرض ويجلس هو على عقبيه بأن يكون متهيئا للقيام، كأنما هو يريد القيام وكأنما هو بدأ في القيام، يعني لا يجلس جلسة طبيعية. المطلوب منه على وجه الاستحباب أن يتجافى ويأتي بالتشهد مع الإمام، يأتي بألفاظ التشهد مع الإمام من باب الاستحباب. مسألة، لو دخل المسبوق مع الإمام وضاق وقته عن القراءة ماذا يفعل؟ لو افترضنا أن المأموم قد جاء مسبوقا بركعة مثلا، فإن ثالثة الإمام ستكون ثانية للمأموم، وقد قلنا سابقا قبل قليل قلنا بأن الإمام لا يتحمل القراءة عن المأموم إلا في الركعتين الأولتين، إذن هنا يجب على المسبوق أن يقرأ لنفسه في ثالثة الإمام. الإمام في الثالثة سيسبح أو سيقرأ الفاتحة، أنا المأموم المسبوق الواجب علي هو أن أقرأ لنفسي الفاتحة وسورة. هنا لو افترضنا ضيق الوقت، لو افترضنا أن الإمام سيركع وسيقوم من غير أن أكمل قراءتي الفاتحة والسورة، هنا ما العمل؟ العمل كما يفتي صاحب الحدائق الشيخ يوسف البحراني هو أنه يجب عليه القراءة وأن يكتفي بالفاتحة إن أمكن ذلك، إن أمكن ذلك وجب عليه الاكتفاء بالفاتحة ويركع مع الإمام، لا يجعل الفارق بينه وبين الإمام ركنا كاملا. ولو افترضنا أنه لا يمكنه إدراك حتى الفاتحة، لو افترضنا أنه لو قرأ الفاتحة كاملة سيقوم الإمام من ركوعه، ما العمل في هذه الحالة؟ في هذه الحالة يقول الشيخ يوسف البحراني الأحوط وجوبا أن يقطع القراءة ويركع مع الإمام ولكن يعيد الصلاة بعد انتهائها. هنا لو افترضنا نفس المسألة، لو افترضنا أن المكلف يعلم أو يطمئن بأنه لا يدرك القراءة مع الإمام إذا دخل معه في هذا الوقت، يعني يقدر من بداية دخوله أنه لو دخل مع الإمام سوف لن يتمكن من إكمال قراءته، ما العمل حينئذ؟ حينئذ نقول له الأحوط لك أن لا تدخل، لا تدخل مع الإمام في هذا الوقت وانتظره حتى يركع، بعد ذلك ادخل معه حتى تسقط عنك القراءة. مسألة، إذا تنازع الأئمة على التقدم للإمامة، هنا ماذا يفعل؟ من يقدم؟ يستحب تقديم من اختاره المأمومون، هذا هو الحكم. لو تنازع اثنان كل منهما يريد أن يتقدم ليكون هو الإمام، ما العمل؟ الحكم يستحب أن يقدم من يختاره المأمومون. هذا لو افترضنا أن المأمومين متفقون على إمام واحد، أما لو اختلفوا فكل قوم أرادوا تقديم إمام، طبعا ليس لهم ذلك لأن هذا سينتج عنه الفوضى، ولا يمكن قيام جماعتين في مكان واحد وفي آن واحد في وقت واحد. إنما الرجوع في هذه الحال إلى مراتب الترجيح. هناك مراتب للترجيح بين الأئمة، ما هي هذه المراتب؟ صاحب المنزل في منزله. لو افترضنا أن النزاع بين الأئمة حصل في منزل أحدهم، هنا الحل الفاصل هو أن صاحب المنزل أحق بمنزله، فهو الذي يقدم في منزله. أيضا صاحب السلطان في سلطانه، ونقصد من السلطان هنا الأمارة من قبل الإمام الحاق عليه السلام. فلو تنازع اثنان كل منهما يريد الإمامة، وكان أحدهما منصوبا ومعينا من الإمام الحق الإمام المعصوم عليه السلام، هنا لا شك في أن المعين من قبل إمام الحق هو الأحق بالتقدم. أيضا لو تنازع اثنان في مسجد كل منهما يريد التقدم للإمامة، وكان أحدهما هو صاحب الراتبة في هذا المسجد، طبعا يقدم على غيره. وهنا الشيخ يوسف البحراني يفتي بالاحتياط الوجوبي فيقول الأحوط أن يقدم صاحب الراتبة، بمعنى لو كان اثنان قد تنازعا في التقدم وكان أحدهما هو الذي يصلي في هذا المسجد بشكل دائم، إذن هو صاحب الراتبة، وصاحب الراتبة أحق بالمسجد الذي هو صاحب راتبته. أيضا لو حصل النزاع ولم يحصل عندنا مرجح من المرجحات السابقة، ما العمل؟ هنا يقدم الأعلم الأفقه على غيره. لو تنازع اثنان وكان أحدهما أعلم من الثاني وأفقه، هنا يقدم الأعلم والأفقه. كذلك لو تساويا في الأعلمية أو لم نعرف من هو الأعلم منهما، حينئذ يقدم الأقرأ أي الذي يحسن القراءة أفضل فيقدم حينئذ. أيضا لو تساويا في هذا المرجح حينئذ نقدم الأكبر منهما سنان. انتهى. المسألة الأخيرة تشتمل على عدة أمور نبين فيها مستحبات صلاة الجماعة. ما هي الأمور التي تستحب في صلاة الجماعة؟ نقول الأمر الأول يستحب إقامة الصفوف، بمعنى أن تجعل الصفوف معتدلة لا اعوجاج فيها. الثاني أن يخص ذوو الميزة وذوو الفاضل بأول الصفوف، من عنده فضل وشرف اجتماعي، من كان من أهل العلم وأهل الشرف، هؤلاء يقدمون في الصفوف الأولى أو في الصف الأول. والفائدة من ذلك أنه لو نسي الإمام شيئا من صلاته أو تعايا قوموه، وإن أصابه حادث قدم بعضهم، يعني لو قدم أهل الفضل وأهل العلم في الصف الأول ثم حدث للإمام حادث، لنفترض أنه أغمي عليه، يقدم أحد هؤلاء في مكان الإمام ويكمل الصلاة ببقية الناس. الأمر الثالث يستحب سد الخلل والفروج بين الصفوف حتى يكون الصف متصلا ببعضه البعض مملوءا بالمصلين ليس بينهم فراغات. الأمر الرابع، يستحب للإمام أن يجعل صلاته كصلاة أضعف من خلفه من المأمومين، يجعل صلاته خفيفة لا يطيل فيها إطالة فاحشة، وفيهم أي في المأمومين من هو مريض ومن هو كبير سن وغير هؤلاء، ومن هو صاحب حاجة وغير هؤلاء من أصحاب الأعذار. لذلك على الإمام أن يجعل صلاته بصلاة أضعف من خلفه. الأمر الخامس، أن لا يقوم الإمام حتى يتم المسبوق الذي خلفه. لنفترض أن هناك مسبوقين جاءوا متأخرين في صلاتهم، فمن الطبيعي أن الإمام سينهي صلاته بينما المأموم المسبوق لا زال يكمل ما تبقى من صلاته. لذلك في هذا الحال نقول للإمام يستحب لك أن تبقى في مصلاك إلى أن ينهي المسبوق صلاته ثم تقوم. الأمر السادس، يستحب للإمام أن يسمع من خلفه جميع الأذكار، كل أذكار الصلاة وخصوصا التشهد. يستحب له أن يرفع صوته حتى يسمع من خلفه جميع الأذكار، طبعا باستثناء ما يجب الإخفاف فيه. ما يجب الإخفاف فيه على الإمام هنا لا يستحب له أن يرفع صوته به. أيضا من المستحبات الأمر السابع، أن لا يسمع المأموم الإمام شيئا من أذكاره. هنا على المأموم أن لا يرفع صوته، وكما قدمنا يستحب للمأموم أن يخفت بجميع صلاته بكل أذكارها وواجباتها، ولا يسمع الإمام أي شيء من أذكاره. المستحب الثامن، أن يقوم الإمام والمأموم عند قول المقيم قد قامت الصلاة. حينما يأتي بالإقامة ويصل إلى هذا الفصل فيقول قد قامت الصلاة، يستحب لهما أي للإمام والمأموم القيام حينئذ تهيئا للصلاة. أيضا من المستحبات الأمر التاسع، عدم التنفل حال الإقامة. يعني إذا بدأ المقيم في إقامته، هنا لا ينبغي للمأموم أو للإمام أن يبدأ في الإتيان بصلاة نافلة. أما لو افترضنا أن المأموم مثلا أو الإمام قد بدأ فعلا بصلاة ركعتين نافلة ثم جاء المقيم وبدأ بالإقامة، هنا هل يكره له إكمالها؟ كلا، هنا ينبغي له إكمالها ولا إشكال ولا كراها. نعم، لو فرضنا ضيق الوقت، وهذا هو المستحب العاشر، لو افترضنا أن الوقت ضاق عن إدراك الركعة، لو افترضنا أن المأموم أخذ بالصلاة نافلة ثم قام المقيم وأقام وبدأ الإمام بصلاته، فخاف المأموم أن تفوته ركعة مع الإمام، هنا هل يكمل نافلته؟ نقول لا، يستحب لك أن تقطع نافلتك حتى تدرك مع الإمام الركعة. المستحب الحادي عشر، لو افترضنا أن المأموم أو أن المصلي دخل مسجدا فلم ير جماعة وبدأ بالفريضة، بدأ بصلاة فريضة ثم جاءت جماعة وأذنت وأقامت ودخلت في الصلاة، هنا يستحب للذي يصلي لوحده الفريضة أن ينقل صلاته الفريضة إلى نافلة، أن يحول نيتها إلى نية صلاة نافلة ثم يكمل النافلة ويدرك الإمام، أي يدخل مع الإمام في صلاة الجماعة، لأن الجماعة أفضل من الفرادى، فينقل فريضته إلى نافلة ويكملها ثم يدخل مع الإمام. هنا لو خاف أيضا عدم إكمالها، لو خاف أنه لو أكملها ستفوته ركعة، أيضا هنا نقول له اقطع النافلة وادخل مع الإمام في صلاة الجماعة. المستحب الثاني عشر، يستحب للمأموم حال قراءة الإمام في الصلاة الإخفاتية أن يسبح. في الأولتين المأموم من الطبيعي أن يستمع للإمام إذا كانت الصلاة جهرية، أما إذا كانت الصلاة إخفاتية فمن الطبيعي أن لا يستمع أو لا يسمع شيئا من قراءة الإمام، وهنا لا ينبغي للمأموم أن يبقى ساكتا، يستحب له أن يسبح، فيقول مثلا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، ويكررها إلى أن ينهي الإمام قراءته. وليس في هذا المقام تحديد لمقدار التسبيح مرة أو مرتان أو ثلاث أو عشرا إلى أن ينهي الإمام قراءته في الصلاة الإخفاتية في الأولتين. أيضا وردت الرخصة عن الأئمة عليهم السلام بأنه حتى في الصلاة الجهرية إذا استمع للإمام يجوز له أن يسبح، ولكن ينبغي حمل هذه الأدلة على أن يكون التسبيح حينئذ خفيا لا يمنع الإنصات للإمام، لأن الآية الشريفة التي جاءت إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، حمل وجوب الاستماع هنا في الآية الشريفة على وجوب الاستماع للإمام في صلاته الجهرية. لذلك لو افترضنا أنه سيستمع وسيقرأ ولا يمكنه الاستماع حينئذ وسيسبح وتسبيحه يمنعه من الاستماع، حينئذ نقول له لا تسبح. أما لو كان بإمكانه أن يسبح في نفسه تسبيحا خفيا لا يمنع الإنصات للإمام، حينئذ يجوز التسبيح حتى في الجهرية. المستحب الثالث عشر، يستحب لمن صلى خلف الإمام إذا أخطأ الإمام أن ينبهه، لو دخل الإمام في شيء أو أراد الدخول في جزء خطأ، المأموم هنا يستحب له أن ينبه الإمام أيضا، أي يلفت نظراه. أيضا يستحب للمأموم أن يقوم الإمام إذا تعايا، لو افترضنا أن الإمام في أثناء الصلاة تعايا لم يمكنه القيام مثلا، بإمكان المأموم أن يساعده في القيام مثلا وهكذا. أيضا المستحب الرابع عشر، من صلى منفردا في مسجد مثلا ثم جاءت جماعة تريد الصلاة جماعة، هنا يستحب للمنفرد الذي أنهى صلاته منفردا أن يعيد صلاته التي صلاها مع هذه الجماعة، سواء كان الذي صلى منفردا هو الذي سيأم الجماعة أم هو من سائر الناس من المأمومين. إذن يستحب لمن صلى منفردا أن يعيد صلاته جماعة سواء كان إماما أو مأموما. المستحب الخامس عشر، يستحب للإمام ألا يخص نفسه بالدعاء، بل كلما أتى بدعاء يستحب له أن يدخل المأمومين فيه فيدعو لنفسه ولمن صلى خلفه. أيضا يستحب للمأموم وهو المستحب السادس عشر أن يقول الحمد لله رب العالمين عند سمعلة الإمام، إذا قام الإمام من ركوعه وقال سمع الله لمن حمده يستحب للمأموم أن يقول الحمد لله رب العالمين، ونحن أيضا نقول الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.